سفن النجاة. أفإن مات أو قتل، كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت ليلى نصيري. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الله جل جلاله وفاة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله قبل وقوعها، فقال عز من قائل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العلي العظيم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يلتحق بالرفيق الأعلى إلا بعد أن بلغ بالكامل ما أنزل إليه من ربه، وعرف أمته وجميع الأجيال إلى يوم القيامة بثقلي النجاة من الضلالة، وهما القرآن والعترة، فأتم الحجة وأكمل الدين. أيها المسلمون يا معاشر المهاجرين والأنصار، نعم يا عباد بن عبد المطلب، نعم. إن رسول الله قد عقد لأسامة بن زيد الإمرة على الجيش، وأمره أن يخرج إلى بلاد الروم. لبيك يا رسول الله، ويحثكم رسول الله على الخروج معه والمسير إلى معسكره في الجرف، ويحذركم من التخلف والإبطاء عنه، وقد لعن من تخلف إلا بإذنه. لبيك يا أبا القاسم، لبيك يا أبا القاسم. الذي يبكيك يا بلال؟ قل لي. كنت منطلقا مع رسول الله وعلي والفضل معه. وفي جوف هذا الليل؟ نعم نعم. إلى أين؟ لأهل البقيع. فلما وقف بين أظهرهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنأ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها. ثم قال لعلي: يا علي، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. لا إله إلا. فقلت له بأبي أنت وأمي، وخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. قال: لا، والله لقد اخترت لقاء ربي والجنة. لقد نعى رسول الله نفسه يا بلال. أجل. ثم استغفر لأهل البقيع ورجى يتكئ على كتف علي، وقد اشتد عليه وجعه. لنذهب إليه يا بلال، لنذهب. كنت الآن معه يا عباس، انطلق أنت، وغدا أبكر مصبحا عند رسول الله. حسنا يا بلال، اذهب في رعاية الله. ما الخبر يا عباس؟ أخبرني يا أبا الفضل، أخبرني أرجوك. ومصيبتا، ورسول الله، وغربتا، بعدك يا أبا القاسم. الله أكبر، الله أكبر يا نبي الله. أين علي يا أبا الفضل؟ لقد غشي على رسول الله ورأسه في حجر علي. نريد رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمر رسول الله أن يلتحق الجميع بجيش أسامة، ولا يتخلفن أحد من المهاجرين والأنصار. لكنه أمرني بالبقاء يا عباس، وها أنا ذا تحت إمرته. أبقاني وابن الفاض، وأبقاك وأبقى علي بن أبي طالب، وأوصى الجميع بأن ينفذوا جيش أسامة. حسنا، لننصرف أيها المسلمون. هيا يا رجال، هيا هيا هيا هيا هيا. افتحوا لهم المكان، فاطمة وأولادها قد أقبلوا. افتحوا لهم المكان. لم يفق من غشيته يا أم الحسن. رسول الله يفتح عينيه. رسول الله يومئ بأن نخرج عنه ونتركه لوحده مع بضعته فاطمة وولدها. يا أبا الفضل. نعم يا عباس بن عبد المطلب. ويا أبا الحسن يا علي، رسول الله يدعوكما إليه. اذهبا إلى رسول الله. لنذهب. هيا. لقد اشتد على رسول الله وجعه وغلبه على نفسه يا عباس. ما في يدي حيلة يا أم سلمة، الأمر لله تعالى. أنا أذهب لتمريضه ومواساة أم الحسن. يا أبا الفضل، ماذا أراد رسول الله منكما أنت وعلي؟ دخلنا عليه وقلت له نعم يا رسول الله، فقال: يا عباس، يا عم رسول الله، تقبل وصيتي وتنجز عدتي وتقضي عني ديني؟ وبما أجبته يا أبا الفضل؟ قلت له: يا رسول الله، عمك شيخ كبير ذو عيال كثير، وأنت تباري الريح سخاء وكرما، وعليك وعد لا ينهض به عمك. ولم لم تقبل ذلك يا عباس؟ يا بلال، رسول الله يباري الريح سخاء وكرما. والله فكيف أنجز أنا عدته وأقبل وصيته؟ رأيت عليا قد خرج إلى منزله وهو يحمل أشياء. نعم، فبعد ردي أقبل على علي وهو يقول: يا أخي يا علي، تقبل وصيتي وتنجز عدتي وتقضي عني ديني وتقوم بأمر أهلي من بعدي؟ فقال علي: نعم يا رسول الله. ثم ضمه إلى صدره وتعانقا طويلا، وبعدها نزع خاتمه من يده ووضعه في يد علي، ثم دفع إليه سيفه ودرعه وجميع علامته، وسلمه عصابته التي كان يشدها على بطنه. إذا لبس سلاحه وخرج إلى الحرب وقال له: يا علي، امضي على اسم الله إلى منزلك. يا بني هاشم ويا أزواج رسول الله، ادخلوا على نبي الله لعله يريدكم لأمر ما، ادخلوا عليه. يا رسول الله، إن يكن هذا الأمر فينا مستقرا بعدك فبشرنا، وإن كنت تعلم أننا نغلب عليه فأوص بنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: أنتم المستضعفون من بعدي، ادعوني يا أخي وصاحبي، لقد أغمي على رسول الله. ومصيبتاه ورسول الله ومصيبتاه. أراك رجعت يا أسامة. هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة لننظر ما الله قاض في رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. فديتك بأبي وأمي يا أبا القاسم. صمت رسول الله فلا يتكلم يا أسامة. فديتك يا رسول الله. ترفع يدك إلى السماء ثم تضعها على كتفي. إنك تدعو أو تستغفر لي. حسبنا الله ونعم الوكيل. لقد أغمي على رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله. كفوا عن البكاء، كفوا عن البكاء. رسول الله يفتح عينيه، إنه يقول: ادعوا لي أخي وصاحبي. يا بني هاشم، يا بني هاشم، ادعوا له عليا، فإنه لا يريد غيره، فهو أخوه ووصيه وصاحبه وخليفته من بعده. ادعوا عليا، هيا ادعوه. ها هو علي قد أقبل يا أم سلمة. يا رسول الله، لأبي أنت وأمي، ها هو أخوك وصاحبك علي. لا تبكي يا بلال، ودع رسول الله يناجي أخاه. يا سبحان الله، كان هكذا دائما يكب عليه ويناجيه في منزلي. اصمتوا اصمتوا يا بني هاشم، فرسول الله قد غفر. يا رسول الله، يا رسول الله، يا أبي أنت وأمي يا أبا القاسم. ما الخبر؟ ما الخبر يا أبا الفضل؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله. بعد أن فتح عينه قال لعلي: قال له: يا علي، ضع رأسي في حجرك، فقد جاء أمر الله عز وجل، فإذا فاضت نفسي فتناولها بيدك وامسح بها وجهك، ثم وجهني إلى القبلة وتولى أمري وصل علي أول الناس ولا تفارقني حتى تواريني في رمز نفسي واستعن بالله. فاطمة أكبت على رأس أبيها وهي تندب وتبكي وتقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، تبهل اليتامى عصمة للأرامل. فتح رسول الله عينيه وقال لها: يا بني، هذا قول عمك أبي طالب، قولي يا فاطمة، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومصيبتنا بعدك وحبيبا. يا ملجأ اليتامى. الله أكبر، الله أكبر. أيها المسلمون، أيها المسلمون، أحسن الله إليكم بالعزاء، لقد فاضت روح نبيكم. يا رسول الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. شارك في التمثيل منار عبد الجبار، طارق خزاعي، أمير فوزي، علي حيدر، وبلال البحراني. سفن النجاة من إخراج كريم حسن.